هي الحياة الحلوة ما يبقاش فيها شطان. شوف ربنا سبحانه وبحمده لما اتكلم عن الحياة الطيبة، ما فيش موضع في القرآن إلا الموضع ده في سورة النعم. سورة إيه سورة النعم دي؟ سورة النحل، لما ربنا سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. خلاص كده، ده اللي هيعيش العيشة الحسنة، اللي هيعيش أحسن عيشة، ربنا هيطيب حياته، هيكون بيعمل إيه؟ هيكون آمن وبيعمل العمل الصالح، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه أجره ويعيشه أحسن عيشة. طب يا رب إزاي نبقى مؤمنين وبنعمل العمل الصالح؟ بص الآية اللي بعديها بقى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده؟ يعني اللي هيحيا الحياة الطيبة ده اللي عايش مع القرآن. ايوة، اهل الله وخاصته. طب وعشان اعيش مع القرآن واجد ثمرة القرآن وعشان فعلا القرآن يبقى هدى وشفاء، اعمل ايه؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الحياة الحلوة الحياة الطيبة ما فيهاش شياطين، فاستعذ بالله منهم. راح قال ايه بقى؟ ان الشيطان ده اصلا بيعرف يشتغل على مين؟ هو الشيطان ده أصلا بيدخل على مين؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الشيطان سلطانه واستحواذه على مين؟ على اللي مش محققين الإيمان، ضعاف الإيمان أو غير الموحدين عياذا بالله. طيب هو ما يعرفش يعمل أي حاجة مع مين؟ مع اللي سايبها على رب العالمين، اللي رمي الحمول على الوكيل. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يلا يا جماعة، اللي عايز يعمل حاجة يعملها. يلا شطان اشتغل. انت ايه يا عم ما بقتش تشتغل عيد الليل الايام دي يا حبيبي؟ يلا ثم لا تنظرون دلوقتي حالا. انا مش خايف. ليه بقى؟ اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. عشان كده المتوكل ده متحصن، متحصن باعظم حصن. ايه الحصن؟ ان انا اصلا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في الغزو كان يدعي يقول ايه؟ بك اصول وبك أجول وبك أقاتل، أنت عضدي ونصيري. الله على المعنى ده. تاني كده، أنا عايز ندوق، أنا عايز نحس، أنا عايز نعيش المعنى. شوف كده لما تقول أنت عضدي وأنت نصيري، أنت ربي الركن الشديد، أنا آوي إلى ركنك الشديد، زي ما كان سيدنا لوط يقول أو آوي إلى ركن شديد. فبك يا رب أصول وبك أجول وبك أقاتل، بك يا رب بحولك وقوتك. لا شطان يقدر يهوب ناحيتي، لا ظالم يقدر إنه يظلمني، لا حد يقدر يفتني، لأن في حمايتك، لأن في حفظك. والله خير حافظة وهو أرحم الراحمين سبحانه وبحمده. المتوكل ده ما عندوش قلق، المتوكل ده سايب اصلا الامور على ربه سبحانه وبحمده، فعايش مرتاح البال. اكتر واحد في الدنيا عايش مرتاح البال اكثرنا توكلا، لانه ببساطة جدا انا مطلوب مني اعمل ايه؟ مطلوب دلوقتي في موضوع الرزق مثلا، الان الفلوس ايه والوضع ايه، حرف ربي العيال، حرف اصرف على البيت، حعرف اعيش، حعرف حعرف حعرف، الدنيا صعبة، الغلا، الدنيا، الاخبار، الاحوال، اللي فعايش قلق. التاني بيعمل ايه بقى؟ انا ايه المطلوب مني؟ مطلوب مني ان انا اضرب في الارض وابتغي من فضل الله، عملت كده، ثم استعين بالمستعان واتوكل على الوكيل، والله لن يضيعني. ليه؟ اصل المؤمن على يقين بايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله، ها قولوا معايا، ها، ومن يتوكل على الله فهو ايه؟ فهو حسبه. فهو حسبه، يعني حسبه يعني كافي، يبقى اللي انا خايف منه ربنا هيكفيه لي. الناس اللي عندها مثلا كل حباب يبقى عنده حاجه كده قلقاه شويتين ثلاثه، ها الولاد هيعرفوا دلوقتي يكملوا دراستهم هعرف اصرف عليهم ولا ايه، البنت خايف والله سنها يتقدم وما اتجوزتش، اصلا الولد لحسن ينحرف ولا حاجه، والدنيا كلها فتن وصعوبات، خايف خايف خايف خايف. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيك. يبقى الشيطان لما يجي يلعب بقى هيلعب فين؟ ده انا اصلا في كفايه الكافي، اصل انا اصلا في حفظ الحفيظ، اصل انا اصلا متسلم بالسلام وفي امان المؤمن سبحانه وبحمده. فيبقى ساعتها من اين تاتيك نزغات الشياطين؟ عشان كده توكل على العزيز الرحيم، عشان كده توكل على الله انك على الحق المبين. عشان كده قول بقى بملء الفم كده وانت حاسس بالمعنى، حسبي الله ونعم ونعم الوكيل سبحانه وبحمده. رب نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون.